إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ صفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها، وهي نوعان: صفات معنوية كالحياة والعلم والقدرة، وصفات خبرية كاليدين والوجه والعينين. قال المصنف رحمه الله تعالى مجيبا عن السؤال الذي تقدم: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. أين الصفة في هذا النص؟ الجواب: يداه. هذه صفة ذات أو صفة فعل؟ هذه صفة ذات. هل هي معنوية أو خبرية؟ هذه صفة ذات خبرية. قال رحمه الله تعالى وهو يسوق الأمثلة من الكتاب العزيز على صفات الذات لله جل وعلا، قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أين الصفة في هذا النص؟ الجواب: الوجه. هذه الصفة ذاتية أم فعلية؟ الجواب: هذه صفة ذاتية. هل هي معنوية أو خبرية؟ الجواب: هذه صفة ذات خبرية. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: أبصر به وأسمع. أين الصفة في هذه الآية الشريفة؟ الجواب: السمع والبصر. وهذه من الصفات الذاتية المعنوية. قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الصفة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية هي صفة الكلام. هل هي ذاتية أو فعلية؟ الجواب: ذاتية وفعلية. ولكن هل هي في هذا النص ذاتية أو فعلية؟ الجواب: في هذا النص هي صفة فعل، لتعلقها بكلام الله تعالى لموسى عليه السلام. ولكن من حيث تعلقها بالذات هي صفة ذات لم يزل ولا يزال متكلما جل وعلا. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وغير ذلك من الآيات التي هي أمثلة على صفات الذات لله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: ما مثال صفات الذات من السنة؟ قال: كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمامه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي نوره وجلاله وبهاؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم برواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه الحديث. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. هذا يدل على أي صفة؟ الجواب: على صفة العينين لا العين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الدجال ذكره مذموما بالعور: وإن ربكم ليس بأعور. ولو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عينين لذكرهما في هذا الموطن، إذ يكون من باب زيادة الذكر للكمال. فهذا النص هو الذي لأجله صار أهل السنة إلى إثبات صفة العينين، أن لله تبارك وتعالى عينين، لا نتوقف في ذلك، بل نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صفة العينين لله تبارك وتعالى صفة ذات أم صفة فعل؟ الجواب: صفة ذات. هل هي معنوية أو خبرية؟ الجواب: هي صفة ذات خبرية. لماذا هي صفة خبرية؟ الجواب: لأن مسماها أبعاد لنا وأجزاء، ولأن ذلك لا يعرف من جهة العقل. لولا أن النص دلنا على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى ما اهتدى العقل إليها. حديث الدجال استدل به أهل السنة على ثبوت صفة العينين لربنا جل وعلا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصرح بذلك في الحديث، لأن العين وردت مفردة، ولكنها وردت مفردة مضافة، والمفرد المضاف يفيد العموم، فلا ينفي حينئذ ما فوقه، المفرد المضاف لا ينفي الاثنين. وأما ما ورد مجموعا فتوجيهه معروف: تجري بأعيننا. وهذا الحديث قاض بأن لله تبارك وتعالى عينين اثنين كريمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الله تبارك وتعالى هذا النقص الذي هو لاحق بالدجال في معرض الامتنان. ولو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عينين لذكرهما في هذا الموضع خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وتلبيسه وكيف أنه يدعي الألوهية، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك من الدجال دجل وكذب، وهو من الزور في نهاية بدليل ما فيه من العيب الظاهر، فلو كان الدجال إلها ما كان فيه من عيب أو لأصلح نفسه، لأنه إذا لم يكن قادرا على أن يصلح نفسه فهو عن إصلاح غيره أعجز، وإذا كان غير قادر على إيصال الفائدة لنفسه فهو عن إيصالها لغيره أشد عجزا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وصف الدجال: إنه أعور، وإن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه صلى الله عليه وآله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين، ولو كانتا على أكثر من هذا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الموطن خاصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الحديثة. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وفيه إثبات العلم والقدرة لله تبارك وتعالى، وهما صفتان ذاتيتان معنويتان. وكذلك الحديث المتفق على صحته ورواه أيضا أحمد وأبو داود من رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لأصحابه رضي الله عنهم وكانوا في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم في الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. فأثبت الله تبارك وتعالى هاهنا ما أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، لأنه لا يأتي بشيء من عند نفسه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أثبته الله تعالى لنفسه من صفة السمع والبصر والقرب: تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث. أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع أهل السماوات صعقوا وخروا لله ساجدين، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. هذا الحديث ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن النواس بن سمعان، وضعف الحديث من ضعفه، لأن في سنده نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئ كثيرا ولا يوجد له متابع في طبقته، ولأن في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، فالحديث غير ثابت، الحديث ضعيف من رواية النواس رضي الله تعالى عنه. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك. الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ يقول: من ذريتك 999 في النار وواحد في الجنة. فجث الصحابة على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة شطر أهل الجنة، وأن من يأجوج ومأجوج 999 في النار، ومن هذه الأمة واحد في الجنة. ما أنتم في من سبقكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: كالرقمة في ذراع الحمار. قال رحمه الله تعالى في حديث البعث: يقول الله تعالى: يا آدم. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن الله تعالى يقول: يا آدم، فيقول: أي آدم، لبيك وسعديك. قال المصنف رحمه الله: وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. أحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكذا كلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. والكلام كما مر صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر. أما من حيث اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام فإنه جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا، لم يكن غير متكلم في آن أبدا، فهو موصوف جل وعلا بصفة الكلام، وهي صفة ذات لربنا تبارك وتعالى. فإذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالأمر من أمره، وإذا تكلم بالوحي، فصفة الكلام حينئذ صفة فعل. وقد مر أن الصفات الإلهية على قسمين كبيرين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأمثلة على صفات الذات لله جل وعلا من الكتاب والسنة قال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ ثم أجاب بقوله رحمه الله: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، صفة الاستواء. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة الإتيان. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، صفة القبض. وكذا صفة الطي. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. صفة الخلق بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل. فصفة الكلام لم يزل ربنا تبارك وتعالى متصفا بصفة الخلق أزلا وأبدا، فلله تبارك وتعالى هذه الصفة وهي صفة ذات له جل وعلا قبل أن يخلق شيئا. فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة. وأما في مباشرة الخلق فهذه صفة فعل، لذلك ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا. قال رحمه الله تعالى وغيرها من الآيات. والآيات التي مرت تدل على الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، منها ما له سبب معلوم كالرضا والغضب، ومنها ما ليس له سبب معلوم كالنزول مثلا. قال رحمه الله ما مثال صفات الأفعال من السنة، وأجاب بقوله مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث، وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الآخر صفة لثلث ليس لليل في الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله حين يبقى ثلث الليل الآخر. في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، والحديث في الصحيحين، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي من رواية أبي هريرة، بل إن كثيرا من أهل السنة من العلماء المتقدمين قد حكموا عليه بالتواتر. فهذه صفة لله تبارك وتعالى وهي صفة فعل. في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله وجماله، ليس كمثله شيء، فنزوله ليس كمثله نزول. والإنسان يتوقف عند هذه الحدود، لا يكون كالذين يتفلسفون في هذا العصر من أولئك الذين أفسدت العلوم المادية الحديثة عقولهم. فكثير منهم يقول ولكن ثلث الليل يتفاوت، فإن الليل يكون في ثلثه الأخير في موضع ولا يكون كذلك في موضع آخر، ثم ينتقل الثلث إلى موضع آخر فما يزال ذلك كذلك بثلث لليل في العالم كله. فيقولون مستشكلين إذن لا يزال نازلا. والجواب إن الذين يقولون ذلك ينبغي عليهم أن يتوقفوا عند حدود ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي بلغنا ذلك عن ربنا عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك لم يستشكلوا شيئا منه، لا فيما يتعلق بالصفة ولا فيما يتعلق بالليل، وإنما أخذوا المراد من ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى في ذلك الثلث من الليل ينادي ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. فكانوا يجتهدون في ذلك الوقت في الاستغفار والتوبة، ويطلبون من الله تبارك وتعالى ما يحبون من أمور الدنيا والآخرة التي يحبها الله ويرضاها. هذه هي الفائدة المسلكية التي ينبغي أن نتحصل عليها من الحديث، ونسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به، ولا نتفلسف ونقول إن الليل يدور والثلث يكون هاهنا وهنالك منتقلا إلى ذلك من تلك الخزعبلات التي يتكلم بها من يتكلم، إنما نتوقف عند حدود ما جاء في الوحي المعصوم كتابا وسنة، ونكل بعد أن نفهم المعنى الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، مفوضين الكيفية لله تبارك وتعالى مع إثبات المعنى. وهذا هو الذي فيه السلامة، نحرص على ما ينفعنا ونجتهد في الثلث الأخير من الليل في الذكر وفي الدعاء والاستغفار وفي التوبة وفي طلب الحاجات التي يقضيها لنا ذو الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. الحديث. قال: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم، لما أتى بالنص وفيه صفة ذات وفيه صفة فعل، قال: نعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. حديث الصورة للسلف المتقدمين فيه قولان. ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما ذكر حديث الصورة وأن الله خلق آدم على صورته، أرجع الضمير إلى آدم، ولم يعده العلماء من السلف مؤولا، يعني قال: خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، لم يتبدل بعد ولم يتغير، وإنما خلقه الله على الصورة التي خلقه عليها فلم تتغير صورته، إن الله خلق آدم على صورته. فقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: أي على صورة آدم التي خلقه الله عليها وصوره الله عليه. ولم يعد العلماء ابن خزيمة مؤولا لهذا القول. أهل السنة دونه يقولون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا بد لكل موجود من صفات تقوم به، فلا بد لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليه، ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليه. قال ذلك في نقض التأسيس رحمه الله تعالى. فأهل السنة يثبتون الصورة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإنهم لا يقولون إن ابن خزيمة كان مؤولا، فيعدون ذلك قولا من قولين لأهل السنة. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم من أهل السنة هو أن يثبتوا لله تبارك وتعالى الصورة كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة رحمه الله: والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة، يعني التي تثبت لله تبارك وتعالى، ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعينين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه، يعني من صفة الصورة، لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. قاله في تأويل مختلف الحديث. إذن نثبت لله تبارك وتعالى الصورة كما أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إثبات الصورة لله تبارك وتعالى بأعجب من إثبات اليدين والأصابع والوجه لله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله اختصت به، مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير، فهذه تطلق على المخلوق أيضا، ولكنها تكون مختصة به،

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. والصواب أن الله تبارك وتعالى لا يسمى بهذه الأسماء وإلا خالفنا القاعدة، لأنه أتى بهذا الكلام وهو يثبت القاعدة التي مر ذكرها، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها توقيفية. فكيف نأتي نحن بأسماء لله تبارك وتعالى لم تثبت لله تبارك وتعالى في الكتاب ولا في السنة ونحن نشرح هذه القاعدة؟ هذا من التناقض في غاية. الله عز وجل يدبر الأمر، هذه صفة فعل، فهل نشتق منها اسما لله تبارك وتعالى؟ الشيخ يقول على حسب القاعدة لا، نتوقف عند حدود ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمدبر لم يثبت، وكذا المحيي المميت. فالله عز وجل هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر، يقول الشيخ رحمه الله. وهذه الأسماء لله تبارك وتعالى لم تثبت لا بالكتاب ولا بالسنة. قال رحمه الله: ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك. ولكن إذا قيل ذلك في موضعه على نحو ما ذكر الله تبارك وتعالى على سبيل الجزاء والمقابلة، فيكون ذكرها حينئذ مدحا وكمالا. إذا قيل يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم، المخادعة قد تكون نقصا وقد تكون كمالا، وهي إنما ذكرت في مقابلة مخادعتهم فتكون حينئذ كمالا لا نقص فيه. النسيان نسوا الله فنسيهم، النسيان بالمعنى العام تنزه الله تبارك وتعالى عنه، وإنما نسوا الله تبارك وتعالى فعاملهم بمثل ما جاءوا به فتركه. النسيان في اللغة أيضا كما في شأن آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فنسي هنا لو كانت من النسيان المعهود فيما يتعلق بالعقل، فهل يؤاخذ المرء على نسيانه؟ الله تبارك وتعالى وضع عن هذه الأمة النسيان، يعني ما وقع منها نسيانا أو ترك نسيانا فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ عليه. فهل كان النسيان الذي ذكر في هذه الآية فنسي ولم نجد له عزما، هل هذا النسيان مما يتعلق بالعقل؟ وهل يؤاخذ المرء على نسيانه؟ بعض أهل العلم يقولون إنه في شرع من قبلنا كانوا مؤاخذين على النسيان، والله تجاوز لهذه الأمة عن النسيان، فقالوا كان آدم مؤاخذا حتى بنسيانه. وبعض أهل العلم قالوا إنما وقع ذلك من آدم تركا، على كل حال تاب الله تبارك وتعالى عليه واجتباه. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، هذه أفعال أطلقها الله تبارك وتعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما سيقت فيه من الآية، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك. وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ لذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى خيانتهم لم يقابل خيانتهم بذكر الخيانة، تنزه ربنا عن ذلك، لأن الخيانة في موطن الائتمان من أكبر ما يكون ثلبا لمن اتصف بها. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الخيانة لم يقابلها بمثلها جل وعلا. بعض الناس يقول إن ما ذكره الله تبارك وتعالى من المكر بهم والمخادعة في مقابلة خداعهم والاستهزاء بهم أن ذلك على سبيل المشاكلة اللفظية، وهي مذكورة عند البلاغيين، وضربوا لها مثالا، قالوا كان رجل يسير في البادية قاصدا ابنته فأصابه مطر وكان قد علت به السن، والمطر والبرد يؤثر في الرجل الذي علت به السن ما لا يؤثر في الشاب، فدخل مبتل الثياب والجسد على ابنته وأبنائها وزوجها فأرادوا أن يحتفوا به، فقالوا له اقترح شيئا نجد لك طبخه. هو لا يحتاج الآن طبيخا، وإنما يحتاج ثوبا جافا ويحتاج دفئا، فعبر عن ذلك بقوله قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا هذا على سبيل المشاكلة اللفظية، وهذا لا يقع، ولكن ما ذكره الله تبارك وتعالى من مقابلة مخادعتهم بخداعهم واستهزائهم بالاستهزاء بهم إلى غير ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى، فهذا وصف الله تبارك وتعالى به نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة لما وقع منه، فكان مدحا، ولكنه في غير هذا الموطن لا يكون مدحا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ قال: يتضمن اسمه الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معاني. يتضمن الصفة المشتقة منه كما مر ذلك، وهو أن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى يكون على حسب اللزوم والتعدي، فإن كانت لازمة فيلزم حينئذ الإيمان بأمرين: نثبت الاسم لله تبارك وتعالى كاسمه تعالى الحي، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم واشتق منها وهي صفة الحياة. فإيماننا باسمه تعالى الحي لأنه لازم لا يتعدى، لأنه من حيّا لا يحتاج مفعولا فهو فعل لازم، إيماننا به يكون بإثباته اسما لله تبارك وتعالى، ويكون بإثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى، فنثبت الصفة لله جل وعلا، فنقول الحي من أسماء الله الحسنى، والله عز وجل له صفة الحياة التي تضمنها الاسم. أما إذا كان الاسم غير لازم وكان متعديا، فإننا نؤمن بالاسم لله تبارك وتعالى، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم الشريف، ثم نؤمن بمقتضى ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: يتضمن اسمه الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية، وعلو قهره، فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته. وعلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. الحي كما مر يثبت لله تبارك وتعالى صفة الحياة، وهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا تلحق بموت، ولا يعتبرها شيء من النقائص التي تعتري حياة الأحياء. اسمه تعالى السميع من سمع، وسمع فعل متعد، سمع الله تعالى جميع الأصوات، فسمع فعل يحتاج إلى مفعول. إذن اسمه تعالى السميع لكي نؤمن به إيمانا صحيحا، نثبته اسما لله تعالى، ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة السمع، ونؤمن بالمقتضى وهو أن الله تعالى يسمع جميع الأصوات. كذلك اسمه تعالى العلي، اسمه تعالى الأعلى، يتضمن صفة وهي صفة العلو، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو بجميع المعاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ وأجاب بقوله رحمه الله: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناه، ومنها قوله: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن المجيد. ومعلوم أن العرش فوق السماوات، وأنه ليس فوق العرش مكان وجودي، والعرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى هيئة وصفة، لأن ربنا تبارك وتعالى لما ذكر الكرسي ذكر أنه وسع السماوات والأرض، فالكرسي وسع السماوات والأرض، والفلك كروي كما أثبت ذلك العلماء، وساق الأدلة على ذلك شيخ الإسلام في الرسالة العرشية، لأن السماء الدنيا محيطة بالعالم، وبينها وبين السماء الثانية ما بينهما، والسماء الثانية محيطة بالعالم وبالسماء الأولى، وأما السماء الثالثة فمحيطة بالعالم وبالأولى وبالثانية، وهكذا إلى السماء السابعة، والله عز وجل مستو على عرشه سبحانه وتعالى. الكرسي وسع السماوات والأرض، وقد ثبت أن الكرسي موضع القدمين من العرش، فإذا كان الكرسي بالنسبة إلى العرش كالسماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي، فكيف العرش؟ فالأدلة صريحة لا تعد، الأدلة صريحة لا تحصى، منها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهذا علو خاص، علو على العرش، وهذه الآية العظيمة تثبت علو الذات للعلي الأعلى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى استواءه على عرشه في 7 مواضع من القرآن المجيد. قال المصنف رحمه الله: ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. قال رحمه الله: ما دليل ذلك من السنة؟ وأجاب بقوله: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوال حديث ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العباس رضي الله عنه، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وضعفه غيره أيضا. فيغني عن هذا الحديث الضعيف ما هو ثابت في الصحيحين أو في أحدهما، أو ورد صحيحا في دواوين السنة، لأن هذا الموطن من مواطن الجلاد، هذا موطن من المواطن التي تسل فيها السيوف وتشهر وتصوب فيها السهام والرماح، إثبات الفوقية لله عز وجل، إثبات علو الذات لله تبارك وتعالى. المعطلة المؤولة يقولون لمن أثبت لله علو الذات هذا مجسم أو هذا مشبه إلى غير ذلك مما يقولونه بغير حق. فإذا أردنا أن نثبت أمثال هذه الصفات العظيمة التي هي ثابتة بالأدلة الصحيحة، فينبغي علينا دائما أن نأتي بأقوى الأدلة عندنا، وهذا مسلك من مسالك المناظرة. يعني إذا كان الإنسان يناظر إنسانا في أمر من الأمور العلمية، فينبغي عليه أن يأتي بدءا بأقوى أدلته بحيث لا تنقض، ثم يؤسس على ما أتى به قويا صحيحا ثابتا. ما ليس واصلا إلى مستوى هذا الدليل الأول. أما أن نبدأ بالحديث الضعيف فحينئذ كأننا نمكن المؤولة المعطلة من أن يتكلموا، سيقولون هذا الذي استدللتم به هو ضعيف لا يثبت. قال: وقوله لسعد في قصة قريضة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. هذا الحديث منكر بهذا اللفظ، ولكن في الصحيحين لقد حكمت فيهم بحكم الملك أو بحكم الله، وهو في الصحيحين. ولكن اللفظ الذي في الصحيحين لا يستدل به على ما نحن فيه، لقد حكمت فيهم بحكم الملك أو بحكم الله، ليس فيه ما يثبت علو الذات لله جل وعلا. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة من رواية العباس رضي الله تعالى عنه، وهنالك روايات عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. هذه الرواية التي معنا إسنادها ضعيف، فيه عنعنة الحسن البصري وهو مدلس، ولم يثبت له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أيضا ضعف أبي جعفر الرازي وهو سيء الحفظ ولكنه توبع. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة، وكذلك في تعليقه وتخريجه لأحاديث العقيدة الطحاوية. وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده ضعيف جدا بسبب يحيى ابن العلاء الرازي البجلي. فالحديث لم يثبت، ولكن هنالك في إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عنها. وأما قوله لسعد رضي الله عنه في قصة بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، فهنالك زيادة هي المرادة من الحديث، بل ذكر الشيخ الحديث دليلا لأجلها، وهي قوله من فوق سبعة أرقعة. الحديث فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك أو بحكم الله، وهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وأما الزيادة من فوق سبعة أرقعة فهذه تفرد بها محمد بن صالح، ومثله لا يقبل تفرده. كل المصادر ذكرت الحديث بدون زيادة من فوق سبعة أرقعة. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن هذه الزيادة تفرد بها محمد بن صالح، وقال: ومثله لا يقبل تفرده. وقال رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة: وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا. وهو كذلك. فغفر الله تعالى للمصنف أن بدأ بهذه الأحاديث التي لا تثبت. قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث في صحيح مسلم برواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث، وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب الحديث، وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث، وهو عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمي، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات، لم يقل جميع الأناسي، ولم يقل أقر بذلك الثقلان من الإنس والجن، وإنما قال أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمي. الأحاديث كثيرة في إثبات الفوقية، في إثبات علو الذات للعلي الأعلى. فغفر الله تعالى للشيخ العلامة إذ أتى في بدء ما ذكره من هذه الأدلة النبوية بهذين النصين اللذين لم يثبتا في هذا المعترك الهائج، ولكنه رحمه الله ذكر سواهما أيضا. قال رحمه الله: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ وأجاب بقوله: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. كنت ثم لا تكون، وقبل أن تكون لم تكن، فأنشأك الله وبراك وخلقك وسواك، فأين التراب من رب الأرباب؟ فليتوقف المرء عند حده، فإن العقل له حدود ينبغي ألا يتجاوزها. وإذا كان الناس لا يحيطون بشيء من علم الله تعالى إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف بعلمه؟ فكيف به سبحانه وتعالى؟ فلنسلم، فإنما نحن خلقه، وهو الخلاق العظيم والرزاق الكريم والفعال لما يريد. فإذا أخبرنا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء من صفاته، فينبغي علينا أن نسلم بذلك، وأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وطريقة السلف معروفة في ذلك، فينبغي ألا نتعدى. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمن بصفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه، ومنها صفة العلو. كل المخلوقات إلا الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، آخذا ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري يوم عيد الأضحى، فإنه بعد أن فرغ من خطبته قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. ثم حمل عليه فذبحه وضحى به. من فرد به جهم قوله: إن الجنة والنار تفنيان، وإن الإيمان هو المعرفة، وإن الإنسان مجبور، وإنما تنسب إليه الأفعال على سبيل المجاز. وقد قتله سلم بن أحوز بمروى في آخر ملك بني أمية. فهذا جهم الذي يأخذ بمقالاته كثير من المسلمين وهم لا يعلمون، ويعطلون الله جل وعلا وتقدس عن صفاته الكريمة، صفات كماله، وينفون عنه سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما سلفنا الصالحون فإنهم مجمعون في مسألة الاستواء على قول مالك رحمه الله تعالى، وهو قول شيخه ربيعة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وممن نقل عنهم في الاستواء أقوال أم سلمة رضي الله عنه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وهذا لم يثبت عن أم سلمة رضي الله عنها سندا. وأما عقيدة فلا شك أنها على ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم مجمعون عليه. ربيعة شيخ مالك رحمهما الله تعالى لما سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. ومالك رحمه الله لما سئل أيضا كيف استوى قال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. هكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فقولة ربيعة وهي قولة مالك أيضا، وقد صح ذلك عنهما وبضعف عن أم سلمة رضي الله عنها، هذه القولة هي قانون السلف فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. فإذا قال لنا قائل: كيف ينزل ربنا تبارك وتعالى؟ فإننا نقول ما قال مالك في الاستواء: النزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، إلى غير ذلك من تلك الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. ومسلك آخر قد مر بحول الله تعالى وقوته، وهو أنه إذا قال لك قائل: كيف نزوله؟ فقل له: كيف ذاته؟ فإذا قال لك: ليس كمثلها ذات، فقل: ونزوله ليس كمثله نزول. فإن الصفة إنما تكون على قدر الذات وينتهي الأمر. فعندنا مسلك نجيب بجواب السلف، بجواب ربيعة ومالك. فإذا سألنا إنسان فقال: كيف نزوله؟ كيف ضحكه؟ كيف عجبه؟ إلى غير ذلك من هذه الصفات، فإننا نقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وكذلك الضحك معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، إلى غير ذلك من هذه الصفات الفعلية لله جل وعلا. فهذا مسلك نخص فيه على آثار من سلف. ومسلك آخر وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، وهو أنه إذا قال لك المؤول المعطل: كيف نزوله؟ فقل له: كيف ذاته؟ وهو لا ينكر الذات لله تبارك وتعالى، وإلا كان عابدا عدما. فهو يثبت الذات لله تبارك وتعالى. فقل له كيف ذاته؟ فسيقول لك ليس كمثلها ذات. قل وكذلك النزول ليس كمثله نزول، وكذلك الاستواء ليس كمثله استواء، لأن الصفة تكون على قدر الذات. فإذا كانت الذات ليس كمثلها ذات فالصفات ليس كمثلها صفات. الأمر لا ضيق فيه. لو رجعنا إلى النبع الأول الصافي لنفينا كثيرا من الخبث من الزبد الذي على بغير حق، وإنما يحمل هذا الزبد في مثيله ما يحمل من الجيف المنتنة والنفايات المهلكة. أما النبع في حقيقة حاله فصاف عذب نمير. لو أننا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلفنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، ما وجدنا عنة قط. لما تعصب المسلمون للمذاهب العقدية والمذاهب الفكرية والمذاهب الفقهية تشرذمت الأمة، وإنما تتحد الأمة بالالتفاف حول كتاب الله وسنة نبيه بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لا مخلص للأمة إلا هذا. تعصب الناس للمذاهب الفقهية حتى إن بعضهم أرسل إلى بعض أهل العلم يستفتيه، وذكر له أمرا محزنا، أن رجلا كان يحرق إصبعه في الصلاة فحمل عليه جاره الذي يصلي بجواره في الصلاة فحمل عليه فكسر إصبعه، ولما قبض على الصدر أو رفع يديه في غير تكبيرة الإحرام في المواضع المعلومة ضربه بجماع يديه في صدره فألقاه لقفاه، بل ربما أدى الأمر إلى منع التزويج. يعني الحنفية يقولون بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، ويقولون من استثنى في إيمانه فقال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، لأنه يشك في إيمانه، والشك في الإيمان كفر. الشافعية يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان، فحرم فقهاء الحنفية أن يتزوج الحنفي شافعية، لأنها ليست على الملة وليست من أهل القبلة على حسب ما أصلوا. حتى جاء واحد منهم من فقهائهم يقال له مفتي الثقلين، فقال أنزلوهن يعني الشافعيات منزلة أهل الكتاب. إلى هذه الدرجة بلغ تعصب هؤلاء الحمقى لما ذهب إليه أئمتهم بحق وبغير حق. وليس كذلك، المسلم الحق يدور مع الدليل حيث دار، حتى ولو كان متمذهبا، فإنه إذا كان الحق عند غير إمامه وجب عليه أن يتبع الحق حيث كان ولو كان مخالفا لإمامه، ولن يكون للإمام مخالفا، لأن كل إمام من الأئمة المتبوعين كان يقول إنه يدور مع الحديث حيث دار، وإن الحديث الصحيح مذهبه. ومهما بلغ المسلم ممن يتبعه من حديث أو من دليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الإمام يقول بضده، فينبغي على الإنسان أن يطرح قول الإمام وأن يأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم دعوا إلى هذا. إذن لو قال هو قولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فأخذت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون متبعا للإمام، لأنه هو قال لك ذلك. اضرب بقولي عرض الحائط وخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. كلهم قالوا ذلك ودعوا إليه. ولكن أقواما يتعصبون لأقوال أئمتهم بل لأقوال المتأخرين من علماء المذهب، وليس بالضرورة يكون قولهم قول الإمام، فقول الحنفية في الجملة لا يعني قول أبي حنيفة، وقول الشافعية لا يعني بالضرورة أنهم يقولون بقول الإمام الشافعي، وكذا المالكية والحنابلة. فعلى المسلم أن يدور مع الدليل حيث ضر. لو أن الأمة أخذت بذلك في المسائل العقدية لاستقامت الأمور. نرجع إلى النبع الصافي، ليس لنا مخلص إلا هذا، أن نأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والفرقة الناجية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين حقيقتها وصفتها، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث حسنه الألباني في الصحيحة وغيرها، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فمن لم يكن كذلك فإنه لا يعد ناجيا. قانونهم في الاستواء أنهم يثبتون الاستواء ويقولون الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم له معنى في اللغة نثبته، والكيف غير معقول، الكيف غير معلوم، على حسب ما ورد عنهم نفوض الكيفية ونثبت المعنى، لأن الله تبارك وتعالى كلمنا بقرآن عربي مبين، لم يكلمنا بالطلاسم ولا بالألغاز ولا بالأحاجي ولا بالرموز، ولأننا إذا لم نأخذ ذلك كذلك كنا متهمين نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بأنهم لم يفهموا كلام الله عز وجل. يقول لهم ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى هكذا صريحا في 7 مواضع من كتابه العظيم، ثم يقول لهم: إياكم أن تفهموا ظاهر ما كلمتكم به، لأن من أثبت ظاهر ذلك كفر، حاشا لله رب العالمين. وما الحكمة من ذلك؟ إذا كانوا لا يقبلون تأويلا في الأحكام، المؤولة المعطلة لا يقبلون تأويلا في نصوص الأحكام، فلماذا يقبلون التأويل في نصوص الصفات؟ لماذا يأتون بآيات المواريث وآيات الأحكام في القصاص وما أشبه ويفهمون تلك الآيات من غير تأويل ولا يقبلون فيها تأويلا؟ وأما ما يتعلق بأخص خصائص الديانة وبالتوحيد، ما يتعلق بربنا تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، فإنهم يؤولونه ويحرفونه ويعطلون الله تبارك وتعالى عن كماله الذي ذكره في تلك النصوص من نصوص الصفات، هذا عكس للمراد. لذلك يقال لهم: إذا كنتم تقولون بالتأويل في نصوص الصفات فأعملوا التأويل في سائر النصوص، وإلا فإذا لم تقبلوا التأويل في نصوص الأحكام فلا تقبلوها في آيات الصفات، هذا هو العدل. وإلا لماذا تحكمون عقولكم فيما يتعلق بذات ربنا وصفاته وأسمائه ولا تحكمونها فيما دون ذلك؟ السلف رحمهم الله، الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كانوا على هذا القانون، وهم مجمعون على إثبات المعنى وتفويض الكيفية لله تبارك وتعالى، هذا إجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسلكه دقيق. لأنه قد يقال لك: أين هذا الإجماع الذي تدعيه للصحابة رضي الله عنهم؟ فقل: إن الله تبارك وتعالى كلمهم بما يفهمون، ولهم السليقة اللغوية، وهم يعرفون معاني الألفاظ فيفهمون معاني النصوص، ولم يرد عنهم قط أنهم استشكلوا أو أنكروا، فدل ذلك على أنهم فهموا النصوص على مقتضى لغتهم، ومع ذلك لم تثبت تلك النصوص على الفهم المستقيم شيئا من النقص يتعلق بربنا الكريم الحكيم عز وجل. فمن ذلك أنهم رضي الله عنه قد أجمعوا على أخذ تلك النصوص على حسب ما دلت عليه ظواهرها في سياقاتها من غير سلخ ولا مسخ ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تشبيه، وإنما فهموها فهما مستقيما. وأما ما يتعلق بكيفياتها فذلك مفوض إلى الله عز وجل، فهذا إجماع منه. ولذلك لما مر عليهم نص توقف فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ لأنه يعلم معنى الضحك، فلو لم يكن يثبت المعنى ظاهرا ما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في إثباته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ضحك ربنا قال الصحابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ إذن فهم معنى الضحك، وإلا فعن أي شيء يسأل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الصحابي: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. فأثبت الصفة لله تبارك وتعالى على حسب ما دل المعنى مع تفويض الكيفية لله جل وعلا، لأن ما يأتي من الله تبارك وتعالى وهو الخلاق العظيم لا يمكن أن يشبه ما يأتي من المخلوق الفاني الضعيف. وأين تراب من رب الأرباب؟ فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ وأجاب بقوله رحمه الله: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. قال رحمه الله تعالى في المعارج: أي وهو الذي قهر كل شيء، وخضع لجلاله كل شيء، وذل لعظمته وكبريائه كل شيء، وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. فقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده متضمن لعلو القهر وللفوقية. وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. ما دليل ذلك من السنة؟ قال أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤه، الحديث، أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى في مسنده وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعة، وصححه الألباني في الصحيحة وفي غيرها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وغير ذلك كثير. قال رحمه الله: ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ أجاب بقوله: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله

وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وصفاته وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك، كلما كان كذلك كان أعظم إيمانا وأرسخ يقينا، واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفة أسماء الله تعالى وصفاته التي تليق بجلاله وعظمته، يجدها العبد في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد هذا العلم الشريف التعرف على الله سبحانه وتعالى وتمجيده والثناء عليه بأسمائه وصفاته ودعاؤه عز وجل بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. معتقد السلف في أسماء الله وصفاته أنهم يؤمنون بما ورد في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة إثباتا ونفيا، فهم يسمون الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه، ويصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن الله عز وجل موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي عنه، فلا يتوقفون عند حدود النفي المطلق، لأن النفي المطلق عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فإذا وصف الله تبارك وتعالى بالعدم المحض فإنما وصف به من ذلك ليس بشيء أصلا، فكيف يكون كمالا لله جل وعلا؟ الله سبحانه لا يوصف إلا بما هو كمال له تبارك وتعالى. إذا نفي عن الله تبارك وتعالى شيء فإنما هو لكون كمال ضده ثابتا لربنا جل وعلا. يعني إذا نفينا عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعتقد أن هذا النفي إنما هو لثبوت كمال ضد المنفي لله تبارك وتعالى. من ذلك أن الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لثبوت كمال ضد ذلك لله، فلا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال حياته وكمال قيوميته جل وعلا. وما مسنا من لغوب، ما مسنا من نصب ولا تعب ولا إعياء. لماذا؟ لثبوت كمال قوته وقدرته جل وعلا. فمهما نفي عن الله تبارك وتعالى من شيء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإننا ننفيه عنه سبحانه، ونعتقد ثبوت كمال ضده لله رب العالمين. لقد سلك السلف هذا المسلك وولدوا هذا الباب، وهو منهج القرآن والسنة الصحيحة. كل اسم أو صفة لله تعالى جاء واردا في الكتاب والسنة الصحيحة فإنهم يثبتونه لله تبارك وتعالى، وما نفي ينفونه عن الله تبارك وتعالى، ويعتقدون ثبوت كمال ضد ذلك المنفي. لذلك قامت عقيدة السلف على أسس عظيمة. الأساس الذي قام عليه معتقد السلف في باب الأسماء والصفات يدور على ثلاثة محاور. الأول: الإيمان بما ورد به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. هذا هو المحور الأول في اعتقاد السلف في باب الأسماء والصفات، كما لخص ذلك الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. وأما الثاني فتنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. هذه هي الأسس الثلاثة التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات. إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بفهمها وإجرائها فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات نجاك الله من المهالك ووقاك من المزالق وأقامك على الجادة المستقيمة جادة أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أول ذلك أن تؤمن بما ورد من نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته إثباتا ونفيا، فتثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، وهذا هو الأساس الأول. وتنزه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. هذا التنزيه إذا وقر في القلب معتقدا وفي العقل مرتكزا وقاك الله تبارك وتعالى من الوقوع في التعطيل والتحريف، لأن المحرف المعطل لا ينزه الله تبارك وتعالى ولا يأخذ بهذا الأساس الثاني. فإذا سمع النص مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى من الكتاب أو من السنة الصحيحة لم ينزه ربه، فوقر في قلبه حينئذ معنى السوء فيريد أن يفر مما شبه ومثل، فلا يجد إلا التعطيل والتحريف والسلب والنفي لما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيريد هذا المسكين أن ينزه فإذا هو قد وقع في التعطيل والتحريف، فيقع أولا في التشبيه والتجسيم والتمثيل فيريد أن يفر من هذا الذي وقع فيه، فيذهب إلى السلب إلى النفي إلى التأويل إلى التعطيل إلى التحريف. كل مؤول لا بد أن يكون مشبها، هو يشبه أولا ثم يريد أن يفر مما وقع فيه، لأن قلبه لا يقع فيه التنزيه ولا يتسع للقاعدة العقلية التي تقضي بأن الصفة على قدر الموصوف. وهذا ثابت في جميع لغات الأمم لأنه أمر طبيعي طبع الله الناس عليه، أمر غريزي جعل الله تبارك وتعالى ذلك قائما في قلوب الخلق أن الصفة تكون على قدر الموصوف. فمن كان عاقلا أثبت ذلك بغير مثنوية، إذا لم يتسع قلبه لذلك شبه الله بخلقه. يأتيه النص الرحمن على العرش استوى، ينسى تماما هذا الاسم العظيم الكريم الرحمن، الرحمن على العرش استوى. هذا الاستواء مسند للرحمن والرحمن ليس كمثله شيء، فيكون استواؤه على قدره وليس كمثله شيء وعلى قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات فاستواؤه ليس كمثله استواء. لا يتسع قلبه لهذا الأساس الثاني وهو تنزيه الرب جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. إذا أتيت بهذا كله يجب عليك أن تجتهد في أن تأتي بالأساس الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بتلك الصفات، لأن ذلك لا يمكن أن يكون لمخلوق أبدا. إذن نفوض الكيفية لله رب العالمين. هذه الأسس الثلاث هي التي يرتكز عليها معتقد السلف الصالحين في باب أسماء ربنا الحسنى وصفاته المثلى. وهذه الأسس العظيمة مهمة جدا لطالب العلم، وبها تنفتح كثير من الأبواب المغلقة أمام العبد في معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وبها يتميز عن أهل التعطيل والتأويل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لقد جرى على ألسنة السلف الصالحين من علمائنا رحمة الله عليهم قولهم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فما معنى هذا؟ معنى قولهم من غير تحريف ولا تعطيل هذه العبارة تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل التعطيل والتحريف. التحريف أنواع، وسيأتي في كلام العلامة المصنف إن شاء الله جل وعلا. التحريف في اللغة هو التغيير والتبديل والإمالة، وهو مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته. أما التحريف في الشرع فالميل بالنصوص عما هي عليه، إما بالطعن فيها وإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بألفاظها، وإما أن يجعل لها غير ما دلت عليه من المعاني التي لا تحتمل سواها، إلى غير ذلك مما يمكن أن تجمعه في قولك. التحريف هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. التحريف هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. التحريف في باب الأسماء والصفات هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله تبارك وتعالى، وعليه فالتحريف أنواع. النوع الأول تحريف اللفظي، وتعريفه هو العدول باللفظ عن وجهته إلى غيرها، وله أربع صور: الأولى الزيادة في اللفظ، الثاني النقصان في اللفظ، الثالثة تغيير حركة إعرابية، الرابعة من الصور تغيير حركة غير إعرابية. هذه أربع صور للتحريف اللفظي، وهذه أمثلة عليه. المثال الأول في تحريف الإعراب، كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بتحريف الرفع إلى النصب فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى عليه السلام فاعلا، جعلوا موسى عليه السلام هو المتكلم لئلا يصف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام، وكلم الله، فالفاعل للكلام هو الله والمكلم هو موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام كلمه الله. وأما على التحريف الإعرابي وكلم الله موسى تكليما، فمعنى ذلك أن موسى هو الذي كلم الله ولم يكلمه الله. لما حرفها الجهمية هذا التحريف قال لهم بعض أهل التوحيد فماذا تصنعون بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما تصنعون في هذا النص وكلمه ربه؟ فبهت الذي حرف. النوع الثاني تحريف المعنى، وهو حرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، كما صنع الزمخشري في كشافه في الآية التي مرت وكلم الله موسى تكليما فقال التكليم تجريح من الكلم وهو الجرح، فقال إن الله تبارك وتعالى ما كلمه بكلام وإنما كلمه تكليما بمعنى أنه جرحه تجريحا. من أمثلة تحريف المعنى قول المعطلة في معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى استولى، وكذلك في معنى المجيء في قوله تعالى وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك. ذكر الله تبارك وتعالى التحريف وذمه حيث ذكره، وهو مأخوذ في الأصل عن اليهود، فاليهود هم الراسخون في التحريف، اليهود شيوخ المحرفين وسلفهم، فإنهم حرفوا كثيرا من التوراة، ولما غلبوا من أتى بعدهم في ذلك صاروا هم المحرفة بحق. لما لم يستطيعوا أن يحرفوا اللفظ حرفوا المعاني، ولهذا وصفوا القرآن بأنه ليس من عند الله تبارك وتعالى، هكذا جملة،

هذا ما يتعلق باختصار بالتكييف. وأما التمثيل فهو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين، فهذا هو الفرق بين التمثيل والتكييف. في التكييف يعتقد لها حقيقة وكيفية مطلقة من غير أن يقيدها بمماثل، وأما في التمثيل فإنه يقيدها بمماثل فيجعلها مثل صفات المخلوقين، فيقول له يد كيدي أو سمع كسمعي وهكذا، فهنا قيدها بمماثل. فالتمثيل والتشبيه في هذا الباب بمعنى، وإن كان بينهما في أصل اللغة فرق، فالمماثلة مساواة الشيء لغيره من كل وجه، فهو مثله ومن كل وجه وفي كل شيء. وأما المشابهة فهي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. عندما تقول هذا الشيء يشبه هذا الشيء، فمعنى ذلك أنه يساويه في أكثر وجوهه، ولكن لا يكون منطبقا عليه تماما. أما إذا ما قل هذا مثل هذا حذو القذة بالقذة، فمعنى ذلك أنه ساواه من كل وجه. ففرق بين التمثيل والتشبيه، فالعلماء كانوا يستحسنون نفي التمثيل لا نفي التشبيه، يقولون لأن ذلك هو الذي ورد في كتاب الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه شيء، وإنما قال نافيا التمثيل ليس كمثله شيء، فموافقة لفظ القرآن أولى. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقع في التمثيل والتكييف المشبهة الذين بالغوا في إثبات الصفات إلى درجة تشبيه الخالق بالمخلوق. هنا أمر مهم ينبغي أن نلتفت إليه، هذا الأمر هو أن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. لما غلا الخوارج في التكفير بالكبيرة والتخليد بها في النار، قابلهم المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فهؤلاء تطرفوا في جانب وقابلهم هؤلاء متطرفين في جانب آخر، والحق بين هذين. كذلك ما وقع من المؤولة الجهمية المعطلة، فإنهم لما بالغوا في نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى ووصل الأمر بهم عند الغلاة منهم إلى حد نفي أسماء الله الحسنى، قابلهم المثبتة فبالغوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه والتمثيل. فإذا أردت أن تعالج انحرافا فعالجه بالعدل والعلم لا بالتهور ولا بالجور، لأن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. لما ظهر من ظهر من أهل التحريف والتعطيل ونفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، قابلهم من غالى في الإثبات، فالذين نفوا وغالوا في النفي ادعوا التنزيه، والذين غالوا في الإثبات إلى حد التمثيل فمثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء كانوا يقابلون انحراف الأولين بالمغالاة فولدوا انحرافا آخر. أرادوا أن يعالجوا وأن يحاربوا التحريف والتعطيل بالغلو في الإثبات، فوقع منهم التكييف والتمثيل، وهؤلاء وهؤلاء ليسوا على الجاد. أما أهل السنة فيؤمنون بما ورد من أسماء الله وصفاته جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. أجاب عن هذا السؤال رحمه الله تعالى، وهو متعلق بالحديث المتفق على صحته: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال: قد فسر ذلك بمعاني، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم